اللهم صل على محمد. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Thank you.